الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. واشواق وعتاب هو وشموع انتظار وخوف عاش وياه الليل واه واشواق وعتاب هو وشموع انتظار وخوف عاش وياه عطشان الغيوم تطيح يدفعها بقسى والريح عطشان الغيوم تطيح يدفعها بقسى والريح من طاحة رسمتك ماي ليل وآه ليل وآه تسالف دمعتي سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت تسالف دمعتي سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت الصبر خطر جرح والصدر بالهم ضاق ما مسموح عاتب وانا موت فراق بس مسموح اصيح لجيتك مشتاق وعيونك صدق مشتاق ترى حتى معت بخدي يمت ارتاح يا المهدي نبضات القلب ويلا وليل توزيع الشبكي عباس البصري. تذوب الشمعة بجفوف وأقول لك رد وشيب مستحى واعتذر متعود وشيب مستحى واعتذر متعود تذوب الشمعة بجفوف وأقول لك رد وشيب مستحى واعتذر متعود السفن تشتاق للساحل عبتني والجرح جاهل سفن تشتاق للساحل عبتني والجرح جاهل يناشدني وقلت راحل قلت راحل قلت راحل تطوف بخاطر حجاية تفطر وجه المراية تطوف بخاطر حجاية تفطر وجه المراية وينك يا ندى ما بيك وردة والقلب ذابي وردة والقلب ذابي وردة والقلب ذابي وردة والقلب ذابي وهي مدمعتي ضحكة على اليمتة وعلى البلكة تعال بي العتب وانشد يمتة يمتى تريد على شفاف الجرح مكتوب يفززني هوى المحجوب يا المهدي اللي يحب معذور لو ما تبجف المحبوب بجفاك الدمع محلى ليل واه ليل واه بجفاك الدمع محلى ليل واه ليل واه